سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأسأله التوفيق للذكر والشكر. أحمده وهو أهل الحمد معتمدا عليه معتصما به ومنتصرا. وبعد، صلاة الله ثم سلامه على خير مختار من المجد الغرلي، صلوا عليه وسلموا تسليما. عليه الصلاة والسلام. بنبدأ إن شاء الله تعالى ومع سورة التوبة، تفضل. إنما النسيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما النسيء زيادة في الكفر. اكتب ورش. إنما النسيء زيادة في الكفر. نعم. نأتي بالمد. بالمد تفضل. إنما النسيء زيادة في الكفر. يضل به. يضل به الذين كفروا. نعم. قلت يضل. نعم. تفضل. يضل فيها ثلاث قراءات. قرأ بضم الياء وفتح الضاد. نعم. الإمام حمزة والكسائي وحفص وخلف العاشر. تمام. وقرأ الإمام يعقوب يضل بضم الياء وكسر الضاد. تمام. والباقون بفتح الياء وكسر الضاد يضل. تمام. والشاهد من الشاطبية يضل بضم الياء مع فتح ضاده صحاب. ومن الضرة يضل حط بضم. إيتي بحبس. يضل به الذين كفروا. إيتي بيعقوب. يضل به الذين كفروا. أحل لهم. يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. إيتي بورش. ليواطئوا عدة ما حرم الله. نعم. الإشباع. الإشباع. ليواطئوا عدة ما حرم الله. أبو جعفر. ليواطوا عدة ما حرم الله. خلف. يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. أكمل. فيحلوا ما حرم الله. زينة. زين لهم سوء أعمالهم. تمام. اكتب ورش. زين لهم سوء أعمالهم. اكتب ابن عامر. زين لهم سوء أعمالهم. حمزة. زين لهم سوء أعمالهم. الصلة. زين لهم سوء أعمالهم. السوسي. زين لهم سوء أعمالهم. والله. والله لا يهدي القوم الكافرين. ورش. الكافرين. أبو عمرو. الكافرين. يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. السوسي. إذا قيل لكم. إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. ايتي برويس. يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. ما لكم الصلاه. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. إيدي بالتوسط. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. إيدي بهشام. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. الصلاة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. إيتي بالإشباع. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ما لكم إذا قيل. يلا حمزة. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. نعم. إلى الأرض. سكت. ما لكم. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. إيتي بالسكت. إلى الأرض. نعم. التوسل. التوسل إشباع في البلد. يا أيها الذين آمنوا. نعم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. نعم. من الآخرة. تمام. نأتي بالإشباع. تفضل. من الآخرة. تمام. تقليل. تقليل. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. من من الآخرة. من الآخرة. من الآخرة. تمام. الإمالة. يلا حمزة. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. من الآخرة. كسائي. من الآخرة. إيتي بخلف العاشر. من الآخرة. إيتي بالصلة. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. فما متاع. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ورش في الآخرة. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الرجل الثاني. في الآخرة إلا قليل. تقليل. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أمين. في الآخرة إلا قليل. وعمر. في الآخرة إلا قليل. الإمالة حمزة. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الغسكت. في الآخرة إلا قليل. ما شاء الله أحسنت. جميل جمال. جزاك الله خير. تفضل أكمل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. نعم نعم. ولا تضروه شيئا. نعم شيئا. نعم. تمام. نأتي بخلف. بخلف. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. نعم. شيئا. سكت. خلف بخلف. يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا كتب الصلاة إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا كثير ولا تضروه شيئا اتي بالإخفاء لأبي جعفر ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا برش إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا نعم ولا تضروه شيئا إلا والله على كل شيء قدير تمام والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير ايتي بالسكت والله على كل شيء قدير لا اللي بعدها إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لمن سنقرأ؟ للدوري فضل إذ هما في الغير إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا عرف السوسي إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذن إتي بورش إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغير إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سكت خلف بخلفي إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا نعم يثير ابن كثير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار نعم إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أكمل فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى تقليل ورش وجعل كلمة الذين كفروا السفلى الإمام الحمزة وجعل كلمة الذين كفروا السفلى عليه ابن كثير فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى نعم وكلمة الله وكلمة الله هي العليا نعم هنا كلمة وكلمة الله هي العليا قرأ يعقوب وكلمة الله بنصب التاء هكذا قال ابن الجزري رحمه الله وكلمة فانصب ثانيا ضم ميم يلمز الكل حز تمام ايتي بالتقرير الورش وكلمة الله هي العليا الإمالة الحمزة هي العليا ايتي بالسوسي وكلمة الله هي العليا ايتي بيعقوب وكلمة الله هي العليا اختم الآية والله عزيز حكيم أحسنت ما شاء الله قتل بالله تفضل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله الصلاة وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله خلف انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ورش انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم خلف بالسكت طبعا. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ماشي الله. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وسط الصلاة. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. إيتي بأبي عمرو. ولكن بعدت عليهم الشقة. إيتي بخلاد. ولكن بعدت عليهم الشقة. إيتي بكسائي. نعم الوجه الثاني له على الإمالة. ولكن بعدت عليهم الشقة. إيتي بخلف. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. وسيحلفون. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم والله يعلم إنهم لكاذبون. صلة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم. نعم. يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك. عفى الله عنك. لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. سوسي. اسمع سوسي. حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. أكمل. لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ها. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. إتي بتسهيل. أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. لمن؟ لخلاد. تمام. أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. إيتي بخلف. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأنفسهم. إيتي بخلاد على السكت. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأنفسهم. نعم. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. أكمل أوجه ورش ثم إيتي بسوسي. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. تمام. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. أبو جعفر. أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. الله عليم. والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. الصلاة. وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. حمزة. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إتي بورش.